بإثارة الخلاف، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك وما طيب شو تساوي لك أنت هيك. فنهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة، أما على الثلث أما على الربع أما بالذهب والفضة فلا بأس به، هكذا جاءت الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض، تختلف النتيجة الفقهية تماما. فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف عن الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه طلع عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب اتباعها والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم لأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير، يطلق تحريم إيجار الأرض، وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة منع إيجار الأرض، لأن هذا معناه عندك أرض بتعرف الآن عم تستأجر الأرض لأبسط أعمال، وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا الطوب أو إلى آخره. هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي. هذا ما تتبادر من الأحاديث كلها، والإيجار المقصود بالزراعة بلا شك، لكن هم يأخذون الإطلاق، ونحن نقول كل نص مطلق جاء تقييده فلا بد من أخذه مقيدا. سبحان الله يا شيخ، إذا تكلم أقول طيب هذا الواحد لأجر من شان المصنع، لأجر من شان شيء، إذا إذا كان على إطلاقها إذا لازم تدور على المخرج كثير عشان تسمع سبتك، أما ما دام مقيدة بالزراعة طيب ممكن شيخنا يقال إنه الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ قرار معلوم؟ نسبيا يعني زي ما قلت الربع الثلث كذا، إنه على الأقل بكون ضمن إنه في ناتج يأخذ منه، إنه ما انضرب الزرع مع كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون في إجحاف حق المستأجر. يمكن أن يقال ماذا؟ إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع، يعني إنه يأخذ قصة من الزاجر. بلى لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام؟ لا إلا زي ما قلت أنت عن بعض خلصنا. قرأت ذاك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعرف إذا صحيح ولا لا، بما معناه إنه ما وصف لي أعرابيا قط أحببت أن أراه إلا عنت. اضرب به عرض الحاج. اضرب به عرض الحاج. في ظل الظروف الراهنة من تعامل الربوي في البنوك والأمور هذه وعدم إمكانية وضع الإنسان أمواله بالبنوك، يعني ببساطة جدا إيش في رأيك أنسب طريقة إلى الواحد خاضت مصاري مثلا، إيش الطريقة الفضلة لوضع هذه المصاري فين، كيف تعامل معها؟ اليوم تعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال

تختلف بخلال الإمامانات. لا كل الناس تتعاملوا بالربا. الله أكبر. فكان أي معاملة ما عليك إنك تشك وفيها دخل شيء من النوع حتى تتيقن على أنه ما فيه. أي نعم. كيف نوفق بين هذا الكلام والحديث اللي معناه أعرضوا عن الناس فإن من ابتغى غيبة في الناس أفسدهم هو كاتب السجن؟ ما يخرج عما خدناه هنا في عمل. إن الأمين إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عملا. وكنا ذكرنا هذا الحديث بالمناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان. وفي الرواية الثانية أعرضوا، لا أي حسن نتركها لك، ما أدري أنا ما بالجامع أنا ما أعرف عند الصحيح الجامع الجزء الأول أعرضوا ما أعرف. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس يفسدها، يجوز يكون هناك رواية أخرى. نحن في حياتنا اليومية دائما نحن في هذا الحديث، ونحاول ما أمكن أنه نحكي مع الناس لعل وعسى أنه يعني نسحبهم إلى دائرة الطاعة. نعم. وبيحصل الحمد لله في كثير ناس تلتزم. نعم. لكن في أسرية تتنوع أساليبنا، يعني أنا كثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدأوا يصلوا سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا، يعني بحسوا أنه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وأنه ممكن يصلي يكون عابد طائع. هذا الحكي يقرر يعني يقرر له بيبتدوا أو يعني قد يبتدأ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا أريد أنا حقيقة الفتوى يعني صريحة حتى أرتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بيفترضوا الإنسان المسلم أو اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول إنه بدهم إذا واحد بربي دقله بيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا الحكي ما بيصير. لذلك يعني أنا اللي أثار السؤال إنه قد يكون الإنسان ملتزم وبيصلي لله فعلا وطاعة وفي خشوع في صلاته ويقرأ القرآن طاعة لله ويتعلم التلاوة، لكن عنده نقيصة يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص، لأن في الناس نفس المرة بسوفة هناك. ففي حديثنا مع الآخرين يعني نرى كثير من العادات المتمكنة فيه زي ما كانت متمكنة فينا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن من التجربة وجدنا أن الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا متحكمة. نعم. متحكمة. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقل الواحد بيعترفها والله أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغاثه من اكبر الكبائر، يعني الان فيها تغريب ونستغيب الناس. صحيح. هاي نقيصه. كذلك نوع من الاسراف نمارسها بالاسراف كمان، هاي يعني واحده من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج كبه. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا إنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقل الواحد بيعترفها والله إنه نستغيب الناس نحن، ونعرف إنه الاستغابة من أكبر الكبائر، يعني الآن فيها تغريض ونستغيب الناس. صحيح. هاي نقيصة. كذلك بهذا النوع من الإسراف نمارسها بالإسراف كمان، هاي يعني واحدة من الأمور. لذلك في حديثنا مع الآخر يقول يا إخوان يعني إحنا ما بنقول لكم إنه أنت الآن المشروب حلال، بالعكس هي واحدة من الكبائر، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي، لأنه إذا أنت ما صليت